والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الفصل الذي ذكره شيخ الإسلام في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقد صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بجانب تفسير الآيات القرآنية التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في هذه العقيدة في الفصل الذي عقده للآيات التي تذكر صفات الرب سبحانه وتعالى، فقال: وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه الآيات مع قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والحديث متفق عليه. وهذه العقيدة أجمع عليها السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بأعينهم، وأنهم لا يحجبون عن رؤيته جل وعلا، وإنما يحجب عن رؤيته الكفار، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأن هذه الرؤية تكون في عرصات يوم القيامة، يعني في فناء يوم القيامة حينما يجمع أو يحشر الناس للحساب، فإن كل طائفة يتجلى لها معبودها الباطل فيقودهم إلى النار، ويبقى المؤمنون ينتظرون ربهم سبحانه وتعالى فيرونه ويعرفونه بصفاته ويسجدون له جل وعلا، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أي المنافقون الذين ينتسبون لهذه الأمة في الظاهر وهم يبطنون الكفر في الباطن لا يستطيعون السجود لأنهم لم يكونوا مؤمنين حقيقة، ويسجد المؤمنون لربهم سبحانه وتعالى. وكذلك يرونه تنعما وتفضلا منه تعالى في الجنة، فيكون ذلك من أعظم النعيم، وذلك الذي يسمى يوم المزيد في تفسير قوله تعالى: ولدينا مزيد، سوف نعيم الجنة، وهو نعيمهم برؤيته سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة وزيادة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر الجهمية والمعتزلة وأمثالهم رؤية الله سبحانه وتعالى، وقالوا أنه لا يرى بناء على قاعدتهم في تعطيل أسمائه وصفاته، وأنهم لو أثبتوا رؤية لأثبتوا جسما، لأنه لا ترى إلا الأجسام، إلى آخر لوازمهم الباطلة الفاسدة التي يلتزمون بها نفي صفاته سبحانه وتعالى وتعطيل كماله جل وعلا. وهذه الآيات والأحاديث تبين بطلان معتقدهم، وفي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بيان إلى أن صفة الرؤية حقيقية، وهم يقولون إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها، أي تنتظر ثواب الله. فإضافة الرؤية إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة، لم يقل أناس مثلا ينتظرون ربهم أو كذا، وإنما أضاف الوجوه اللي هي محل الرؤية التي فيها العين، وعد النظر إلى ربها ناظرة، وإلى صفة أو لفظ النظر إذا تعدى بإلى فإنما يدل على إيه؟ على الرؤية. أما ما استدل به من قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن هذا الدليل وإن كان يستدل به نفاة الرؤية إنما هو دليل على إثبات الرؤية، وقد قال تعالى في قصة موسى وفرعون فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك. قال فلما تراءى الجمعان كل منهم رأى الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا يعني لن يدركون، فالإدراك هو الإحاطة، أمر أعظم وأوعب من الرؤية. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار نعم يرونه يوم القيامة لكن لا يدركونه، وهو يدرك الأبصار لعظمته وقدرته سبحانه وتعالى، فهو يرى ويدرك. وأما المؤمنون فيرون ربهم لكن لكمال عظمته لا يدركونه، فإنهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى. وكذلك استدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني، لما طلب من الله قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فقالوا لن هنا تفيد النفي للمستقبل، فلن وإن كانت تفيد النفي للمستقبل لكن لا تفيد تأديب النفي، لن تراني للمستقبل أي في هذه الدنيا، لم يقل له إني لا أرى مثلا أو لا يمكن رؤيتي أبدا، وإنما تفيد نفي الرؤية حاضرا ومستقبلا في هذه الدنيا، لكن لا يمنع أو لا يمنع النفي بلن الرؤية في حال أخرى. وقد قال الله تعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا، اللي هو الموت، ومع ذلك فهم من جملة الكفار المعذبين في النار الذين حكى الله عنهم وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيتمنون الموت وهم في النار. فقوله ولن يتمنوه أبدا، النفي بلن اللي هو المستقبل، ليس للتأبيد مع أن ذكر أبدا، لأن لما تغيرت الحال لم يتعارض ذلك مع تمنيه من الموت في النار في الآخرة، فالمقصود لن يتمنوه أبدا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا، لكن لما تتغير الدار تتغير الأحكام. فكذلك لن تراني أي في هذه الدنيا، لكن لما تتغير الدار يعطي الله تعالى المؤمنين القدرة على رؤيته سبحانه وتعالى إكراما وتفضلا وإنعاما. وهذه كما قلنا من أعظم النعيم الذي ينعم به المؤمنون في الجنة، أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، يرونه في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة، ويرونه في يوم المزيد بعد دخول الجنة، فينقلبون إلى أهليهم وهم في أشد البشر والسعادة والجمال والنعيم برؤية الله سبحانه وتعالى. وقد تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة وأجمع على ذلك السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم. وهذه مسألة مفصلة في كتب الاعتقاد فالتوسعة فيها. قال رحمه الله فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نحن نذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، يعني يلحق باليوم الآخر، وكأن يعني حياة الإنسان تنقسم قسمين، الحياة في هذه الدنيا إلى الموت، وما بعد الموت يلحق بالآخرة، وإن كانت في الحقيقة هي ثلاثة أقسام: الحياة الدنيا وحياة البرزخ وما بعد يوم القيامة، حيث ينقسم الناس إلى فريقين، فريق الجنة وفريق السعير. فبتضم حياة البرزخ إلى الحياة ما بعد القيامة كلها تعتبر كلها أخروية، يعني انتقل الإنسان بعد الموت إلى الآخرة، لأنها إيه؟ من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مما تكون في هذا الغيب، أو مما يكون في هذا الغيب بعد موت الإنسان. فمن الإيمان باليوم الآخر أن تصدق بكل ما صح من هذه الأخبار، وألا ترد شيئا من ذلك الغيب الذي لا تحيط به علم. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم. ده أول شيء بعد إيه؟ بعد الموت. وكما قلنا الجهمية أو المعتزلة ينكرون هذه الغيبيات كلها، لأنهم كما يزعمون لا يستوعبونها بعقولهم، ولأن ذلك مما يستحيل عقلهم، ولا مدخل للعقل في هذه المسائل، لأنها من الغيب الذي لا يقاس على إيه؟ على الشهادة التي نراها أو التي نحس بها. عالم آخر، ولا يستحيل على الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك، وهو على كل شيء قدير. فالذي جعل الإنسان خاصية معينة وصفة معينة في هذه الدنيا، يا قادر على أن يجعل له خاصية أخرى وصفة أخرى بعد الموت. وهذه الروح في الحياة الدنيا التي هي من أمر الله سبحانه وتعالى لا نستطيع ولا نحيط بها علما، مع أن فينا أرواحنا ونتحرك ونتكلم ونسير بما أمدنا الله سبحانه وتعالى من هذه الأرواح. فإذا قبض الله عز وجل هذه الأرواح كان الإنسان جثة آمد، ومع كونها في هذه الحياة الدنيا لا يحيط بها العقل والعلم، وإنما هي من أمر الله سبحانه وتعالى. فما بالك بما يكون بعد الموت من عالم الغيب المحض الذي لا علم لنا به إلا عن طريق الأخبار. وجب علينا أن نصدق وأن نؤمن بهذه الأخبار التي تأتينا في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل بقى في ذكر ما بعد الموت وذكر مواقف يوم القيامة إلى دخول الجنة كله ثابت بالآيات والأحاديث الصحيحة، فيعني يرجع في تفصيل ذلك إلى كتب الاعتقاد الموسعة في هذا الأمر، مثل شرح الطحاوية أو معارج القبول وغير ذلك منها. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرغبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا القدر في الفتنة مذكور في الآيات والأحاديث التي تفسر هذه الآيات، فقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فصح في الحديث أنها إيه؟ أي في فتنة القبر. الحديث صح مسلم في فتنة القبر، يثبت الله سبحانه وتعالى من المسلمون وهم يفتنون في قبورهم. فالمؤمن إذا فتن في القبر فإن الله سبحانه وتعالى يثبته بأن يوفق لإجابة الملكين، فإذا سئل من ربه يقول الله، وإذا سئل عن هذا الرجل الذي بعث فيهم يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سئل عن دينه فإنه يقول أنه الإسلام. وأما المنافق والمرتاب فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم. وقد صحت الأحاديث الكثيرة في إثبات فتنة القبر وعذاب القبر عن أنس وعن أبي أيوب وعن عائشة رضي الله عنها وعن البراء بن عازب، هذه الأحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وعن غيرهم من أصحاب النبي رضي الله عنهم في غيرها من كتب السنة الأحاديث الصحيحة المتواترة. التي تثبت فتنة القبر، يعني السؤال والاختبار، ثم عذاب القبر ونعيم. يبقى بيحدث في القبر أمرين: فتنة يعني اختبار، يفتن يعني يختبر في القبر، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل حياة الإنسان التي كانت في هذه الدنيا تلخص في هذا الامتحان في حال انتقاله للغير، يبقى كإيه؟ كتمهيد أو مقدمة ليوم القيامة. ثم بمقتضى ذلك يكون نعيم القبر أو عذابه، وقد صحت بذلك الأحاديث أيضا، فإن المؤمن الصالح يفسح له في قبره وتفتح له طاقة، يرى مقعده في الجنة ويمد من ريحها ومن طيبها. وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فإنه يضيق عليه في قبره، وأيضا تفتح له طاقة إلى ويرى مقعده من النار، ويفتح إليه طاقة يأتيه من سمومها وحرها وعذابها والعياذ بالله تعالى. وهذا العذاب الذي هو عذاب القبر، إما عذاب دائم وهو للكفار، وإما عذاب مؤقت لفترة وهو للعصاة بقدر الذنوبين، قد يخفف عنهم إذا كانت هذه الذنوب قليلة فوفوا حسابهم في القبر، أو يخفف عنهم بدعاء يدعوه أحد المسلمين لهم ونحو ذلك، كما مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وفي بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين وأرسها وقال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبس، أي هاتين الجريدتين، فرجع لهما أو شفع لهما بالتخفيف في هذا العذاب، فقد يخفف عن العاصي من عذاب القبر إذا وصله دعاء ونحو ذلك من الحسنات التي تصله وهو في القبر. وقلنا من الآيات التي تثبت فتنة القبر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من الآيات التي تثبت عذاب القبر قوله تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا في البرزخ، حياة البرزخ اللي هي بعد الموت، ويوم القيامة بقى أشد العذاب. وهذا وإن كان خاصا في آل فرعون فلأنه عذاب خاص، لكن يثبت أصل أصل عذاب القبر. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يعني بعد هذا الموت، فهذا يثبت العذاب حال موتهم وهو عذاب البرزخ. وفي قوله تعالى: فإن له ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا قال ابن مسعود أي عذاب القبر، فهذه المعيشة في القبر عذاب القبر في تفسير هذه. وهذا العذاب عذاب القبر اللي هو عذاب البرزخ، فلو أن إنسان أكل أو حرق ووزع وزرية فإن روحها يلحقها من العذاب ما قدره الله سبحانه وتعالى لها. وهذه المسائل المذكورة من الفتنة والسؤال تكون كما يعلم الله سبحانه وتعالى، ولا تقاس حياة البرزخ على على الحياة الدنيوية، لا تقاس حياة البرزخ على الحياة الدنيوية. فإن الأبدان والأرواح في البرزخ لها شأن آخر، فبالنسبة لمستقر الأرواح في البرزخ مختلف، في أرواح في أعلى عليين عند الله سبحانه وتعالى، وهناك أرواح تكون في جوف طير تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، تأكل من الجنة من ثمار الجنة كيف شاءت، وهذه أرواح الشهداء. وهذا قوله تعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقوله أحياء عند ربهم يرزقون، فحياتهم أن هذه الأرواح تحشر في جوف أو في حواصل طير تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها كيف شاءت، وتأوي إلى قناديل معلقة في سقف العرش، فهذه حياة الشهداء في الجنة. وهناك أرواح تكون في أسفل سافلين والعياذ بالله تعالى، ترد إلى أسفل سافلين، وهي أرواح الكفار والمنافقين. تختلف مستقرات الأرواح بحسب صلاحها أو فسادها والعياذ بالله تعالى. وكذلك بالنسبة لاتصال البدن بالروح، فإنه بعد الموت يتصل، تتصل الروح بالبدن في أحوال، فتتصل بها في حال الفتنة، في حال السؤال حينما يأتيها الملكان ويقعدانه، فتتصل الروح بالبدن في هذه الحالة ليجيب على هذه الأسئلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الميت وأنه لا يسمع قرع نعاله. وأحيانا تتصل لرد السلام ونحو ذلك، لكن إيه الأصل أنها مباينة ومفارقة. ويختلف اتصال الروح بالبدن في البرزخ عن اتصالها بها في الحياة الدنيا، تختلف. الحياة الدنيا بيمشي ويتكلم ويسير بها، لكن الاتصال في البرزخ له صفة. ثم تتصل الروح بالبدن يوم القيامة، وهذا بقى أكمل إيه؟ أكمل اتصال، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد، يعيد الأجساد، هي هي ليست غيرها، كما سنأتي في شرح هذا الجزء في الإيمان باليوم. قالوا إلى أن قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. وهذه مسألة يسيرة على الله تعالى، كما قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهو الذي أنشأ الإنسان من العدم، وهو الذي خلق الإنسان في هذه المراحل والأطوار من تراب ومن نطفة ومن علقة ومضغة وعظام، ثم كسى العظام لحما ونفخ فيه من روحه. فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد، يعلم كل جزيئات الإنسان التي تفرقت في الأرض، كما قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منه. وقال: وهو قادر على إعادة وتركيب هذه الأجزاء، كما قال: بلى قادرين على أن نسوي بنا. فإن شبهات المنكرين للبعث تنحصر في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يعني عدم أو يعني عدم العلم بهذه الأجزاء بعدما تبعثرت وتناثرت في الأرض. الشبهة الثانية عدم القدرة على جمع هذه الأشياء المبعثرة أو الأجزاء. الشبهة الثالثة عدم أن الحكمة لا تتعلق بذلك، إيه الحكمة في إعادة البعث، وإنما هي إيه الحياة الدنيا إيه يعيشون فيها ويموتون وما يهلكهم إلا الدهر. وقد أبطل القرآن هذه الشبهات الثلاث. أما العلم فإن علمه سبحانه وتعالى محيط، وقد قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وقال: وهو الخلاق العليم. وأما القدرة فقال: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وأما الحكمة فقد قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فليس هذا من الحكمة أن يترك هكذا بلا أمر ولا نهي ولا جزاء ولا حساب. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يعني حفاة ليس على أقدامهم أو في أقدامهم أحذية، عراة ليس على أبدانهم ثياب، غرلا أي كيوم ولدتهم أمهاتهم، غير مختونين بغير ختان. فأجسادهم جميعها بادية كيوم ولدوا، يحشر الله سبحانه وتعالى الناس ويجمعهم ليوم الحساب يوم القيامة، ويجمع ذراتهم وأجسادهم. وربما يقول بعض الناس: كيف وقد تشتتت هذه الذرات، وكيف يكون هذا هو الإنسان بعدما تغير وتبدل؟ نقول أن هذا أمر يتعلق بقدرة الله، والله على كل شيء قدير. وأنت إذا رأيت الشجرة الصغيرة في أول نبتها، ثم مرت الأعوام ورأيتها كبرت، تقول: هذه الشجرة التي غرستها بيدي، مع أنها إيه قد تغيرت بحيث أنها إيه نمت وزادت وتبدلت جزيئاتها وذراتها، لكن هي هي نفس إيه الشجرة. فكذلك بالنسبة للإنسان بعد اختلاطه وتبدله، فإن الله تعالى يعيده. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أن كل جسم بني آدم يخنى إلا عجب الذنب، جزء في مؤخرة الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: ومنه ينبت الإنسان، وهذا الجزء اللي إيه بيتكون منه ويعاد منه الإنسان إيه مرة أخرى، خلايا أو أجزاء من مؤخرة الإنسان يعيده الله سبحانه وتعالى منها مرة أخرى، وينبته من الأرض حينما يهطل المطر على هذه الأرض، ويحيي الله سبحانه وتعالى الخلايا. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وهذه من أهوال وشدائد يوم القيامة التي تجعل الناس يلجؤون إلى الأنبياء يريدون تعجيل القضاء، لأن الله تعالى يترك الناس لا يكلمهم بعدما يحشرهم يوم القيامة، وقد عظم جمعهم واقتربت منهم الشمس المحرقة وألجمهم العرق، ارتفع العرق حتى كاد يخنقهم، فيلجؤون إلى الأنبياء واحدا واحدا يطلبون منهم الشفاعة إلى الله أن يقضي بهم ولو إلى النار من شدة ما يجدون من الهوى، وهم لم يعرفوا النار بعد. وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينصب الميزان وتتطاير الصحف لكل إنسان صحيفة، وحينما يأخذها يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقول تعالى: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فالذي يأخذ كتابه بيمينه يقول: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، أيقن أنه سيحاسب على عمله، ولذلك فإنه أخلص وأصلح العمل لله تعالى. وأما الكافر والمنافق فيأخذ بكتابه بشماله من وراء ظهره، علامة على قبح عمله وسوء مآله والعياذ بالله تعالى. هذه الصحف فيها دقائق الأعمال، كل عمل مكتوب ومسطور، ثم يوزن ذلك على الأعمال، يوضعون على الميزان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، وقد صحت بذلك الأخبار. ورد ذكر الميزان في القرآن، وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، وزن حق. وجاءت الأحاديث في وزن الأعمال ووزن السجلات والصحف على هذا الميزان، ووزن الأشخاص أيضا كما جاء في القرآن وجاءت في السنة. فالصحيح أن الأعمال توزن والأشخاص توزن، والله تعالى هو فالذي يوزن على الميزان الأعمال وأصحاب الأعمال أيضا كما قلنا. فأما المؤمن فيثقل ميزانه ولو كان نحيفا دقيقا، وأما الكافر فيخف ميزانه ولو كان عظيما سمينا، كما قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: ويحاسب الله الخلائق، يعني يحاسبهم على إيه؟ على أعمالهم. ففي الصحف مسطور فيها الأعمال، والميزان توزن عليه الأعمال، والحساب المحاسبة أيضا. ولذلك يقرر الله تعالى الأعضاء على ما عملت، يعني لما يجي الإنسان يدافع عن نفسه يختم الله تعالى على فمه إذا كذب بما أتى من معاصي، فيشهد عليه يده ورجله وجلده وفرجه بما كسب، كما صحت بذلك الأخبار. قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير هنا اللي هو التقرير على الذنوب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنة عائشة لما قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. يعني اللي حيحصل فيه أخذ وعطاء في المناقشة، وفعلت ولم أفعل وكذا، وبقى فيه مناقشة ومحاسبة، هذا يعذب. فأم المؤمنة عائشة سألت: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو فيه حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إيه؟ العرض، يدني الله تعالى كنفه على المؤمن فيما بينه وبين سرا، وقل له: أما عملت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا، قد سترتها عليك، أي في الدنيا، وأنا أسترها عليك في الآخرة. فيستر عليه ذنوبه ولا يفضح بذلك ولا يعذبه بها، رحمة من الله سبحانه وتعالى. يقول: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم. قال في نسخة: فإنه لا حسنات لهم، وهذا هو الصحيح، لأنهم يحاسبون أيضا، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجازون بها. يعني ما تبقاش لهم كفة حسنات وسيئات، لأن حسناتهم محبطة، لأن الكفر إيه؟ يحبط العمل، فليس لهم حسنات توزن مقابل سيئاتهم، وإنما يتفاوتون في الجرم والذنب. قال: وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد النجوم نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم. الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قد صحت بذلك الأحاديث الكثيرة أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض خص به له ولأمته يوم القيامة. وقد قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر نهر للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نهر عظيم من أنهار الجنة الكريمة. والحوض عند الصراط يمد من هذا إيه النهر، يعني يأتيه الماء من إيه؟ من نهر الكوثر. ولذلك سمي حوض الكوثر، يعني إيه؟ الذي يستمد ماءه من الكوثر، كما جمع بذلك العلماء بين الأخبار والأحاديث. هذا الحوض يلده النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر عليه أمته ليشربوا منه بعدما ينالهم من الظمأ وشدة الموقف يوم القيامة، فمن شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعد ذلك أبدا. وقد اختلف العلماء، هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ لأن الأخبار أن من يشرب منه لا يظمأ أبدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته على الحوض، فهذا أشبه أن يكون بعد الصراط، بعدما يعانوا الشدة فيشربون منه ويرتوون ثم يدخلون الجنة. وفي الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أقواما يزادون عن هذا الحوض، فلو كان بعد الصراط والنجاة بالمرور على الصراط فلا يزاد عنه أحد، لأن الذي ينجو بالمرور على الصراط هم أهل النعيم. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يزادن أقوام من أمتي عن الحوض كما يزاد البعير الضال، فأقول أمتي يا رب أمتي، فيقال لي إنهم ليسوا منك أو من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. فهؤلاء يبعدون عن الحوض، ولا شك أنهم يكونون من أهل النار، إما المبدلين إلى الكفر والعياذ بالله تعالى فيخلدون فيها، أو إلى بدعة وضلال فيعذبون بقدر ذنوبهم. وقال بعض العلماء أن الحوض قدره عظيم، ولا يمنع أن يكون ممتدا في أول الصراط وآخره، فأما الذين يزادون عنه في أول الصراط فهؤلاء إذا مروا على الصراط قطفوا وألقوا في نار جهنم، وأما من يشربون منه فإنهم الذين يجوزون في الصراط ثم يشربون مرة أخرى قبل دخول الجنة، والله أعلم. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. وهذا أيضا مما يجب أن نؤمن به، الصراط، وهو مذكور في كتاب الله تعالى، ومذكور أيضا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الخبر في الصحيح أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومع ذلك يمر عليه الناس جميعا، وهو ممر بين النار والجنة، النار أسفل منه والجنة أمامه، فالذي يجوز الصراط يدخل الجنة، والذي يسقط من عليه يقع في النار والعياذ بالله تعالى. فالذين يمرون على الصراط على درجات، منهم من يمر كالبرق كلمح البصر وكالريح وكالجواد المسرع وكالذي يعدو عدوا، ومنهم من يمشي ومنهم من يتكفأ. على جانبي الصراط كلاليب خطاطيف وأشواك كأشواك الثعبان، نوع من الشوك الشديد، فهذه تخطف الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم، يعني في بينج من على الصراط وسليم، يدخل الجنة وهو سليم. وناج مخدوش، يعني يرعب ويفزع فيه بقدر ذنوبه ويخدش من هذه الكلاليب، لكن لما يصل إلى آخر الصراط يطمئن أنه نجا، ثم يغتسل ويدخل الجنة وينحى. ومكردس على وجهه في نار جهنم لا يستطيع أن يفر، وتخطفه الكلاليب وألسنة النار والعياذ بالله تعالى، فيقع في جهنم. عاذنا الله وإياكم من هذا الكرب العظيم، ونجانا في يوم العرض. فمن مر على الصراط دخل الجنة، يصل إلى الجنة. أيضا في هذا المرور هو الورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. فالورود اختلف مع قول العلماء فيه، منهم من قال بمعنى الدخول، وإن منكم إلا واردها يعني يدخل، كل يدخل في النار. وجاءوا بشواهد بأن الورود بمعنى الدخول، وقال وقوله تعالى ثم ننجي يعني يخرجهم منها، لكن المؤمن لا يشعر بعذاب النار، والكافر هو الذي يردها فيبقى فيها. وقال آخرون الورود هو المرور على الصراط، وهذا الأكثر والأشهر والأصح، والله أعلم. وإن منكم إلا واردها أي بالمرور على الصراط، لأن الصراط على إيه؟ على نار جهنم. فالذي يمر على الصراط يبقى اسمه إيه؟ ورد على النار، لأنه مر على ظهرها. وأما قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، فليس معناه أنه يكون قد لحقهم العذاب، كما قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، ولما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولم يكونوا قد أخذوا في العذاب، وإنما نجاهم وعذب الآخرين، أي لم يعذبهم بعذاب قومهم. فكذلك هؤلاء الذين ينجيهم الله وهم المتقون، ليس معنى ذلك أنهم يعذبون في النار ثم ينجون، أو يلقون في النار ثم يخرجون منها. فإذا عذروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص أو يقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ودي القنطرة بتاعت الحقوق بعد الصراط، قنطرة قبل الجنة، يقتص لأصحاب الحقوق من بعضهم حتى لا يبقى في الجنة أحد في صدره غل لأخيه إنه ظلمه في الدنيا في كذا أو كذا، فيوفى كل واحد حقه من الآخر، وهؤلاء أهل النعيم، ثم يدخلون الجنة كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. يبقى إيه؟ بيصفى ما في نفسه تماما بعد تصفية الحقوق، ولا يذكر شيئا من مآسي الدنيا أو من إساءة أخيه إليه. فإذا دخل في الجنة ووجد أخاه في الجنة لا يذكر شيئا مما كان بينهم من شحناء الدنيا. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الشفاعة حتى تنتهي إليه، يعني تتراجع الأنبياء، الشفاعة كل واحد يرجعها إلى الآخر، حينما يلجأ الناس إلى الأنبياء ليقضي الله بينهم، ربنا بيذرهم لا يكلمهم ولا يقضي بينهم، فيلجأون إلى الأنبياء، إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويظل خاضعا ساجدا داعيا حتى يأذن الله تعالى له فيشفع، فيقضي الله بين الخلائق ويحاسبهم على أعمالهم. فهذه الشفاعة الأولى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، في شفاعات عامة لكل الأنبياء والمؤمنين والصالحين، وهناك شفاعات خاصة، فهذه أولى الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، وهي أنه يشفع إلى الله تعالى أن يقضي بين الخلائق ولا يتركهم في الموقف، بعدما يدفعها كل نبي إلى إيه؟ إلى من بعده، فتصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويأذن الله تعالى له في ذلك. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الأخبار الصحيحة، فإنه أول من يستفتح باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل ذلك في تفسير قوله تعالى: فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك هو الدعاء الذي يدعى به بعد الأذان، وابعث اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله. وكذلك قوله وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعد. قالوا اما الشفاعه الثالثه دي بقى شفاعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وعامه لكل الانبياء والشهداء والصالحين والمؤمنين، فيشفع في من استحق النار يعني من الموحدين، يعني في من استحق النار اي من الايه من الموحدين الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، يعني أي من الموحدين شفاعة في من استحق النار بأن غلبت سيئاته على حسناته ألا يدخلها، أي من الموحدين. ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وكذلك كما قال الله يقول الله تعالى في الحديث القدسي فيشفع الملائكة والنبيون والصالحون. كل مؤمن إيه من أصحاب اليمين لهم شفاعة، فيشفع المؤمنون في إخوانهم، وإذا عذب بعض الموحدين في النار فإنه يشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم الملائكة ويشفع فيهم المؤمنين المؤمنون، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى. يخرج أقوام من النار بعدما امتحشوا وصاروا حمما متفحمة ولكنهم من الموحدين، ويغسلون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، يعني شفاعة الله تعالى فيما في الموحدين الذين لم يعملوا خيرا قط، كما دلت على ذلك الأحاديث المتكاثرة المتواترة التي تثبت الشفاعة، وفيها رد على المعتزلة والجهمية، وفيها رد أيضا على الخوارج الذين يقولون بتكفير أصحاب المعاصي، فإنهم قد جاءت الأخبار أنهم يعذبون في نار جهنم ثم يخرجون منها ولو كانوا كفارا لما أخرجوا منها. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، كما صح في ذلك الحديث وأما الجنة فينشئ الله تعالى لها إيه أهلا، يعني كأن الجنة متسعة عظيمة فينشئ الله تعالى لها أهلا إيه ليتنعموا في هذه الجنة. وهذه الشفاعات كما قلنا إنما هي في الموحدين، وأما الكفار فلا شفاعة فيهم، والآيات التي فيها نفي الشفاعة إنما هي في نفيها عن إيه عن الكفار، كما في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فالشفاعة المنفية إنما هي في حق الكفار، إلا شفاعة خاصة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهو قول صلى الله عليه وسلم عسى أن تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار كما في الحديث يغلي منه دماغه. فهذه شفاعة في تخفيف العذاب وليست في نفيه، ودي بأرض من الشفاعات الخاصة عن أبي طالب لأنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة، فيكون عذابه أن يجعل في قدمه نعل من النار أو جمرة من النار يغلي منها دماغه كما جاء في ذلك الحديث. هذه شفاعة خاصة في تخفيف العذاب وليس في إيه في منعه من أصل. قالوا أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده في القرآن وفي السنة الصحيحة، كما هو مذكور أيضا في الكتب السابقة ذكر الجنة والنار والآخرة وما فيها من التفاصيل، وكل ذلك ينبغي للمؤمن أن يؤمن به فإنه يدخل في الإيمان بالغيب. فعلى المسلم أن يرجع إلى القرآن ويرى تفاصيل ذكر الجنة والنار واليوم الآخر، وكذلك أن يرجع إلى الأحاديث الصحيحة وأن يعتقد بذلك ويؤمن به على حقيقته، فهذه هي العقيدة الصحيحة، وذلك ما يدفع المؤمن للسعي للدار الآخرة والعمل لدخول الجنة والفرار من النار، على أن هذه الدار الآخرة وما فيها من نعيم أو عذاب على حقيقته، وأنه يكون للأرواح والأبدان كما ذكر الله تعالى، وقد ذكر في عذاب أهل النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فذكر الجلود، والأحاديث فيها ذكر الأعضاء والأجزاء من الأبدان سواء في العذاب أو في النعيم، فكل ذلك يدل على أن العذاب والنعيم بالروح والبدن وأنه على حقيقته، فذلك سبيل المؤمنين. جعلنا الله وإياكم من أهل نعيمه وجنته ورضوانه، ووقانا شر غضبه وعذابه، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال في هذا القدر الذي ذكرناه؟ الدرس القادم إن شاء الله في القدر. نعم. لا، هو مع دوامه، لأن هو ده يجعل في ضحضاح، يعني هذا عذابه، هذا هو عذابه الأبدي، لم يذكر له عذاب آخر. نعم. نعم. الإدراك فوق الرؤية، الرؤية يعني هي مجرد المعاينة بالبصر، والإدراك الإحاطة فوق ذلك. فأنت مثلا، والله تعالى المثل الأعلى، قد ترى الجيش العظيم، تقول رأيته، لكن لا تدركه بتفاصيله وجزئياته وجوانبه ومقدمته ومؤخرته. فالإدراك الإحاطة، فنفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، لأن الإدراك أعم وأعظم. نعم. بعضه بالروح والبدن، وبعضه بالروح فقط. وأما أن كون الجسد يحرق ويذر، فهذا أيضا في علم الله من الغيب الذي لا نقيس عليه أمر الشهادة، والله تعالى على ذلك قدير. إن في الحديث أنه يضم عليه القبر وتختلف أعضاؤه، والمقصود بالقبر يعني البرزخ، يعني حتى لو كان في جوف الحيوان أو حرق وذري، فإن الله قادر على أن يوصل إليه ذلك العذاب أو النعيم. هذه مسألة خلاف بين العلماء، مبنية على الخلاف في كفر تارك الصلاة تكاسلا، فعلى حسب القول من الشاهد للذين يقولون أن تارك الصلاة يكفر في الحديث في شفاعة المؤمنين، فيدخلون النار اللي هم من أهل الجنة ليستخرجوا إخوانهم، يعني يدخلون النار يعني ولا يجدون من لهيبها، إنما يعني صورهم هي التي تدخل، فيعرفونهم بآثار السجود، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا آثار السجود، يعني بيعرفوا المؤمنين بآثار السجود، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا آثار السجود، فدول اللي حيخرجوهم يعني. فهذا يدل على أن علامة النجاة أثر السجود مع مع التوحيد. ومن حجج الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة، قال: فيخرج الله تعالى أقواما من النار قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط. وقط هذه شديدة في النفي، يعني كأن ليس لهم من الخير إلا قول لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط، يعني لم يصلوا ولم يعملوا خيرا قط. فهذا من أقوى الحجج عند القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة. نعم، أكتفي بهذا القدر، الحمد لله. صلوا.